الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب دعاء المسافر للمقيم. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى. وقال ابن عدي: فيه رشدين ابن سعد، فيه رشدين ابن سعد عامة أحاديثه عمن يرويه عنه ما أقل فيها ما يتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن القيسراني: فيه رشدين ابن سعد ليس بشيء في الحديث. وهذا الحديث قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني في بعض كتبه ضعيف، وقال في بعضها حسن. يقول: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أصل الوديعة والترك والتخلي عن الشيء، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك. فهنا حينما نستودع الله تبارك وتعالى شيئا، بمعنى أننا نترك ذلك في حفظ الله تبارك وتعالى ورعايته وحياطته. أستودعك الله يعني أجعلك وديعة عنده، الذي لا تضيع ودائعه، الذي إذا استحفظ شيئا لا يضيع. فهو تبارك وتعالى إذا استودع شيئا فإنه يحفظه. فإذا ترك المرء شيئا يتخوف عليه إذا غاب عنه من مال أو دار أو أهل وولد أو نحو ذلك، فإنه يجعل ذلك وديعة عند الله تبارك وتعالى، كأنه يتخلى ويتبرأ من حفظه، حفظ المخلوق والأسباب التي يبذلها من أجل الحرز لهذا الذي يتخوف عليه، ويكل ذلك إلى الله جل جلاله، فالله خير حافظا. ولكن ليس معنى ذلك أن يترك الأسباب، بل عليه أن يعقلها ويتوكل، أن يفعل الأسباب المطلوبة في حفظ ما يتخوف عليه، ثم هو بعد ذلك يستودع ذلك ربه تبارك وتعالى ويكل حفظها إلى خالقه الذي يملك الحفظ. وهذا الحديث فيه استحباب توديع الأهل والقرابات ونحو ذلك ممن يتركهم المسافر خلفه: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الباب الذي بعده هو باب دعاء المقيم للمسافر، وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. هذا أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحسنه الحافظ ابن عساكر، وقال العراقي بإسناد جيد، وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني في موضع قال ضعيف وله شاهد، ولكنه صححه في مواضع أخرى. قوله: كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا ينزعها، يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا أن هذا التركيب يدل على الاستمرار والدوام والاعتياد. كان إذا ودع رجلا أخذ بيده، بيد المودع، فلا ينزعها. هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه ورحمته بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كمال الأدب أن لا ينزع يده ويبتدئ ذلك، وإنما يترك يده بيد صاحبه حتى يكون ذلك هو الذي يدعها. إذا ودع رجلا يعني مسافرا أخذ بيده، يعني هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، ويقول لهذا المودع: أستودع الله دينك، يعني أستحفظ ربي وأطلب منه حفظ دينك. وهذا الدين يشمل كل ما يصدق عليه من الإيمان، الاعتقاد، وما يتصل بذلك من الأعمال، فكل ذلك من الدين. وذلك أن السفر مظنة للمشقة، ويلابس فيه الإنسان ما يلابس ويلاقي ما يلاقي، فقد تكون هذه المشقات مع الغربة ولربما الانفراد يكون سببا للتخفف من كثير من التكاليف الشرعية. فلربما أخر الصلاة عن وقتها، لربما كان في الطائرة ويدخل الوقت ولا أدري هذه الجموع الغفيرة يؤذن لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك يأتي الإسفار، ثم بعد ذلك تطلع الشمس ولا ترى إلا الواحد بعد الواحد يقومون يصلون، والبقية في غطيط في غطيط، يعني ما تقول أنهم صلوا في مقاعدهم مثلا، مع أن الطيارة يوجد فيها في الغالب الأسفار الطويلة يوجد فيها أماكن للصلاة، يوجد فيها متسع، وتجد هؤلاء الجموع مئات في غطيط، فهؤلاء لا يصلون، أو أنهم يؤخرون الصلاة لا يصلونها إلا إذا وصلوا في الظهر أو العصر أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فهذه هي البداية، البداية تكون بتضييع الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الركن الأول بعد الشهادتين. وقل مثل ذلك ما يحصل من التخفف والتخلي من التكاليف الشرعية، يسافرون إلى بلاد تعم فيها المنكرات وتظهر من بلاد الكفار أو ما يشبهها مما لا تحكمه شرائع الإسلام، ثم بعد ذلك المرأة تلقي حجابها أو تلقي بعضه، وكأن المعبود تبارك وتعالى الذي تعبده هنا لا يعبد هناك، فتظهر في حالة لا تسر، وربما معها هذا القيم أو الزوج أو الأب أو نحو ذلك لا يحرك ساكنا، فتضع هذا الحجاب في حقيبتها، ثم يكون آخر العهد به حتى تركب الطائرة وتوشك أن تهبط حينما تعود إلى بلدها. استودع الله دينك، فهذا الدين قد يضيع حينما يسافر الإنسان إذا اغترب حيث لا يراه الناس، ربما يدخل الإنسان في مداخل الريب وأماكن لا يصح له أن يغشاها. وقل مثل ذلك فيما يكون منه من النظر، المشاهدات والمخالطات التي لا تحل، إلى أمور كثيرة لا تخفى، فيقال له أستودع الله دينك، لأنه في موضع مخافة أن ينتقص هذا الدين. ولذلك كثير من الناس بعد السفر لا يرجع كما كان بعد السفر، يكون في نقص وفي ضعف في إيمانه، تلك المشاهد التي يشاهدها، هذا إذا كان يغض البصر، فهي نظرة أولى وألف نظرة أولى لا شك أنها ستؤثر تأثيرا بليغا في قلب الإنسان. فهو يقول أستودع الله دينك، أكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، نتبرأ من حفظه، نتخلى من حراسته، فالله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ ذلك علينا مع بذلنا لكل الأسباب، ومن توكل على الله عز وجل كفاه. أستودع الله دينك وأمانتك، أمانتك الإنسان في سفره يتعامل مع الآخرين بالأخذ والعطاء والبيع والشراء والمعاملات ونحو ذلك، فقد يحصل منه ما يخل بالأمانة. كذلك أيضا الأمانة باعتبار المعنى العام لها، فإنها تشمل سائر التكاليف الشرعية فيما يتصل بحقوق الله عز وجل وما يتصل بحقوق المخلوقين، هذا كله داخل فيها. استودع الله دينك وأمانتك، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وقد ذكرنا في بعض المناسبات أنه يدخل في هذه الأمانة سائر التكاليف، سائر التكاليف الشرعية داخلة في هذا، فتستودع هذه الأمانة. وقد قال بعض أهل العلم إن المقصود بالأمانة هنا الأهل والأولاد الذين خلفهم، والأقرب الله تعالى أعلم هو المعنى الأول. فالإنسان مؤتمن على نفسه، مؤتمن على التكاليف التي تعبده الله عز وجل بها، وكذلك هو مؤتمن أيضا على حقوق الخلق، سواء كان ذلك من قبيل الودائع التي تصل إليه منهم، أو كان ذلك في سائر الحقوق والعقود والعهود والمواثيق والمواعيد، وكل ذلك من الأمانات. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف نعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم. المواعيد الكاذبة التي لا يفي بها صاحبها، هذا مضيع للأمانة، يتفق مع الناس على أن ينجز هذا العمل، على أن ينجز هذا المشروع في شهر أو في سنة أو نحو ذلك، ثم يتحول الشهر إلى شهور والسنة إلى سنوات، ثم يصير هؤلاء في حال من الاستجداء له، عله أن يخلصهم وأن ينجز ما وعدهم. هذا كله من قبيل تضييع الأمانة. فيدخل في ذلك ما ائتمنه الله عز وجل عليه، ما ائتمنه عليه الخلق، ما يتعلق به من أنواع الأمانات. وخواتيم عملك، يعني هنا يمكن أن يكون الخواتم في هذا السفر أو كان ذلك في آخر العمر وهو الأقرب، وذلك لشأن الخاتمة كما هو معلوم، ما تختم به الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. والله تبارك وتعالى يقول: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيموت على هذه الخاتمة، وكيف يموت على هذه الخاتمة؟ هذا يحتاج إلى تثبيت الله تبارك وتعالى مع حال من الاستقامة في الحياة، فإن الإنسان يموت على ما عاش عليه. والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فمن عاش على شيء مات أو رجي أن يموت عليه. فيلازم الإنسان الطاعة والاستقامة في حال السلامة والعافية، فإذا وافى فإنه يلقى الله تبارك وتعالى على حال مرضية. والله يحفظ عبده المؤمن، كما قال الله تبارك وتعالى في حق يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين. فهو مخلص أخلص، أخلصه الله تبارك وتعالى لإخلاصه، فالخلاص يكون لأهل الإخلاص. جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. هذا يريد السفر. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. إذن الذي يريد أن يسافر يمكن أن يقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويمكن أن يزاد ويقال له: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذا الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.